الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الفتيا، وهو واقف على الدابة وغيرها. قال رحمه الله تعالى: حدثنا إسماعيل هو ابن عبد الله بن أبي ويس، إسماعيل بن أبي ويس وإسماعيل بن عبد الله بن عبد الله بن أويس. قال حدثني مالك بن أنس أبو عبد الله إمام دار الهجرة، كان الشافعي رحمه الله تعالى يقول: إذا ذكر الأثر فمالك النجم. قال عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه، فجاءه رجل فقال: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح. فقال: أذبح ولا حرج. فجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي. قال: أرمي ولا حرج. قال: فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. هذا كان في حجة الوداع، في حجة النبي صلى الله عليه وسلم التي حجها. فالإمام البخاري رحمه الله تعالى بوب هذا الباب. قال الحافظ رحمه الله تعالى: ومراده أن العالم يجيب سؤال الطالب ولو كان راكبا، يعني هو يريد أن يبين أنه لا حرج أن يجيب العالم أو المستفتي، أن يجيب على سؤال من يسأله وإن كان راكبا، يعني لا بأس بذلك ولا حرج عليه ولا شيء في ذلك، يعني هذا ليس فيه شيء من يعني لا يعني يخل بأداب الطلب ولا بأداء عرض الحديث وذكره والكلام في العلم الشرعي، لا حرج في شيء من ذلك إذا دعت الحاجة إلى ذلك. كان النبي صلى الله عليه وسلم واقفا على دابته حتى يراه الناس، حتى يسألوه عما يحتاجون إليه في أمور نسكهم في حجهم وفي أمور دينهم عامة. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أعمال ذلك اليوم، فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء أخر ولا قدم إلا قال افعل ولا حرج. هذا فيه دليل على أن الترتيب في أعمال ذلك اليوم أنها ليس الترتيب ليس على الوجوب. أعمال هذا اليوم كم عمل يفعل في يوم النحر؟ كم؟ ثلاثة أو أربعة؟ أربعة. رمي وحلق وذبح وطواف الإفاضة. لما سئل عن شيء أخر ولا قدم إلا قال افعل ولا حرج. قال رحمه الله تعالى: باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس، يعني إذا كانت الإشارة كافية في الفتيا فلا بأس بها، يعني لا يشترط أن تكون الفتيا بالكلام، إذا كان مثلا الكلام يكفي فيه أن يشير بالموافقة أنه يرضى هذا القول، واحد يقول أفعل كذا فيشير إليه أن نعم، يعني إشارة تدل على الموافقة على الفعل لا بأس بذلك، وتكون الفتيا لذلك جائزة ويعمل. قال رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن إسماعيل، هو الهمدتي المنقرض أبو سلمة، هذا نتكلم فيه والفراش بكلام رد عليه، يعني قال ذكر الذهبي في الميزان وقال وذكر ثناء أهل العلم عليه، ثم قال وقال ابن فراش تكلموا فيه. فقال الذهبي رحمه الله تعالى قلت نعم تكلموا فيه. فقال ثقة سبت يا رسول، فرد عليه رد الطعن عليه، فإن ابن فراش كان في تشيع جمع كتابين في مثالب الشيخين ابي بكر وعمر، وهو له يعني الذهبي رحمه الله تعالى قال له كتاب في الجرح والتعديل عليه فيه مؤاخذات، وان كان قومه ليس مردودا بالاطلاق، يعني لكن يعني لابد من النظر في قوله. قال حدثنا مهيب وهو ابن خالد، قال حدثنا أيوب، أيوب بن أبي تميمة السختياني، عن عكرمة مولى بن عباس، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل في حجتي فقال ذبحت قبل أن أرمي، فأومأ بيده، أومأ بيده أن لا شيء عليه، لا بأس، قال ولا حرج. قال حلقت قبل أن أذبح فأومأ بيده ولا حرج، لماذا إشارة؟ إشارة بيده يعني يرفع الحرج عن سائر ذلك وأنه لا شيء عليه، يعني فتي بالإشارة. قال حدثنا المكي بن إبراهيم، هذا من كبار مشايخ إمام البخاري رحمه الله تعالى، ممن تيسرت للبخاري من طريقه بعض الثلاثيات. ما معنى الثلاثيات يا وائل؟ ايه؟ ان يكون بين البخاري وبين مسلم. المكي بن ابراهيم عن يزيد مولى سلمة بن الأكوع عن سلمته كذا ايه ثلاثة بين وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا المكي بن ابراهيم قال اخبرنا حنظلة بن ابي سفيان عن سالم وسالم بن عبد الله بن عمر قال سمعت ابا هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخبر العلم ويظهر الجهل. هذا من اعظم المصائب قبض العلم وظهور الجهل، يعني الجهل وراءه كل بلاء، كل بلاء يترتب على الجهل، لأن الإنسان الجاهل يتبع كل ناعته، كل من دعاه إلى كلام مزين مزخرف تبعه، لا يفرق بين حق ولا باطل، لذلك يعني العلم يعني هو سبيل النجاة، المؤمن إذا أراد الخير، إذا أراد النجاة، وإذا أراد أن يهديه الله سبحانه وتعالى وأن يرفع الله عز وجل قدره في الدنيا والآخرة، فعليه بالعلم أن يحصل العلم الشرعي وأن يجتهد في تحصيله. قال يقبض العلم ويظهر الجهل والفتن، والنبي صلى الله عليه وسلم قرن بين الجهل والفتن للتلازم الذي بينهما، إذا وجد الجهل وجدت الفتن، لأن الإنسان ربما يكون عنده حماسة وعنده قدرة على الدين لكن ليس عنده علم فيتصرف في أمور ويعمل أعمالا تفسد عليه دنياه وآخرته وتفسد على الناس، تفسد عليه وعلى غيره، فيكون سبب الجهل يكون سببا للفساد وسببا للضياع وسببا لضياع الأمة. قال ويكفر الهرج. قيل يا رسول الله وما الهرج؟ فقال هكذا بيده فعرفها، كأنه يريد القتل، الجواب بالإشارة، لو بين له أن المقصود من الهرج هو القتل. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا هشام العروة تكلم فيه ابن الخطاب فقال تغير أو قال أنه اختلط فقال فرد عليه الذهبي في الميزان الميزان هذا كتاب نافع جدا عن الإمام الذهبي رحمه الله تعالى يعني سماه ميزان الاعتبار وهو كذلك يعني هو اسم على مسمى ميزان الاعتبار يبين ضعف الضعفاء ويذكر من تكلم فيه بغير حجة فيذب عنه من تكلم فيه من أهل العلم ومن رواة الثقات فيذب عنهم ويبين أن الطعن فيهم غير مؤثر الطعن فيهم ليس بمؤثر فممن ذكره هشام بن عروة رحمه الله تعالى فذكر يعني حاله من الحفظ والإتقان والثقة والعدالة ثم ذكر ما تكلم فيه به ابن القطان وهو الحسن علي بن عبد الملك القطان الفاسي تكلم فيه فقال تغير في بأخرته أو اختلط قال إنه وصفه بالاختلاط فقال إنه ما اختلط ولكن يعني نقص حفظه في آخر عمره كحال غيره يعني لا يكون الحفظ في حال كبد السن كالحفظ حال الشديدة الإنسان يتناقص عمره يتناقص حفظه يضعف في كل شيء فقال كابرا فنقص حفظه ولم يختلط قط ثم قال قلت هشام شيخ الإسلام ولكن أحسن الله عزاءنا فيك يا ابن الخطاب قال عن فاطمة فاطمة بن بنت المنذر ابن الزبير ما قرابتها من هشام زوجته وابنة عمه فاطمة بنت المنذر جدتها اسماء وجدتها الزبير هي من التابعيات ما وثقها غير العجلي وابن حبان هما فيهما تساهل معروف ويعني لم يروى عنها الا راويان او ثلاثه يعني ليس لم يروى عنها عدد كثير ومع ذلك فقد اخرج لها الجماعه يعني لابد من التاني في نقد الرواه لان بعض الذين يعني دخلوا في علم الحديث يعني وكانوا فيه يعني لم يكن عندهم فيه خبرة ربما حكموا على مثل هذه الجهات يقول فيها انها لم يروا عنها الا اثنان او ثلاثة ولم يوثقها غير العجل وابن حبان فهي مجهولة الحال لكن روى عنها البخاري ومسلم وسائر الجماعة هي لذلك قال عنها الحافظ ثقة اتقى الحافظ لقبول بولدها عند أئمة الحديث لابد من ملاحظة هذا الراوي الإنسان لا يتعجل في الحكم على الرواه وبالتالي الحكم على الأحاديث فكم يضاعف الأضرار أحاديث ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعترضون فيها على أئمة الحديث الذين هم أهله الذين لهم الخبرة التامة فيه بمجرد معرفة قليلة في العلم مجرد معرفة قليلة يدرس يعني شيئا من المصطلح ربما لا يكاد يتم كتابا فيه ثم بعد ذلك يبدأ يحكم على الأحاديث تصحيحا وتضعيفا وعلى الرواة جرحا وتعديلا وهو لم يتأهل بعده فيعني يأتي أشياء يعني في غاية المكارة وعرض العلماء جرأة هذا لابد لطالب العلم أن يحترز من هذا غاية الاحتراز. قال رحمه الله تعالى عن أسماء هي بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها قالت أتيت عائشة وهي تصلي فقلت ما شأن الناس؟ فأشارت إلى السماء فإذا الناس قيام. فقالت سبحان الله. قلت آية، يعني كانت هذه الصلاة صلاة الكسوف، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة الكسوف، وعائشة رضي الله عنها تصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجرته. فدخلت عليها أسماء وهي تصلي فسألتها فأشارت إليها، هنا الإيه؟ الإجابة الفتية بالإيه؟ بالإشارة. هذا موضع الشاهد من الحديث. قال ما شأن الناس؟ فأشارت إلى السماء فإذا الناس قيام، انتبهت إلى الأرض فعلمت أن الناس يصلون، فعلمت انتبهت إلى ما عليه الناس. فإذا الناس قيام فقالت سبحان الله. قلت آية، فأشارت برأسها النعم، وهذا أيضا من الفتية بالإشارة، الإجابة بالإشارة. قالت فقمت حتى تجلى الغشي، حتى أغشي عليها. تجلال ماذا عنده؟ لا تجلال، حتى تجلال الغشي. فجعلت أصب على رأس الماء فحمد الله، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، حمد الله. فحمد الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه، ثم قال لهذا استحباب بدء الخطابة بحمد الله والثناء عليه. وخطبة الحاجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك معلومة، وقد جمعها الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في جزء صغير مطبوع ومنشور. قال فحمد الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه، ثم قال لا شيء لن أكن أريده إلا رأيته في مقام هذا حتى الجنة والنار. يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم، أراه الله عز وجل كل الأمور العظيمة حتى أراه الجنة والنار. هذا من يعني الأمور العظيمة التي رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا بيان عظم مكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان عنده من الإيمان واليقين والمعرفة بأمور الإيمان. يعني الجنة والنار رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم عينا، وما رأى كمن سمع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الجنة وما فيها من النعيم، ورأى النار وما فيها من العذاب المقيم، رأى أهلها، رأى أناسا بأعينهم، رأى عمرو بن الحج هو أول من سيب السواد وهو يجر قصبا في النار، رأاه في هذا الموقف، رأاه وهو في صلاة. يعني كيف يكون حال إنسان يرى الجنة ويرى النار، يرى الجنة وما فيها من النعيم رؤية حقيقية، يعني ليست رؤية منام ولكنها رؤية، وهو في استيقاظ كان مستيقظا رآه الله عز وجل ذلك وهو في مقامه. كيف ذلك؟ هذا مما يعني أخضره الله عز وجل عليه. الله عز وجل على كل شيء قدير، أراه الله عز وجل الجنة وأراه النار. قال فأوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا، لا أدري أي ذلك. قال الأسماء من فتنة المسيح الدجال، القريبة من فتنة المسيح الدجال. يقال ما علمك بهذا الرجل؟ اختبار وابتلاء وامتحان للمرء في قبره، يسأل عن هذه الأمور. ما علمك بهذا الرجل؟ يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما علمك به؟ فأما المؤمن أو الموقن لا أدري بأي بينهما، قال الأسماء، فيقول هو محمد رسول الله، جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا واتبعنا. الإجابة هنا ليست مجرد علم، وإلا فغالب الكفار يعرفون الإجابة، يعرفون أنه محمد وأنه رسول الله، لكن ما يستطيعون أن يجيبوا في هذا الموطن لأنهم لم يتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكثير من المسلمين الذين لم يتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يوفقون للإجابة، والعلم عندهم عندهم العلم برسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك يعني لا يستطيعون الإجابة في هذا الموضوع لأنهم لم يتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالسبب توفيق المؤمن في الإجابة مبين في الحديث، فأجبنا واتبعنا بإجابتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعهم له وفقوا في إجابتهم تلك، يعني النجاة من فتنة القبر لماذا؟ باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، اتباعه في كل شيء وتحري متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شيء. فالمؤمن إذا أراد النجاة في قبره وفي الموقف نجاة من عذاب القبر ومن عذاب جهنم، لا نجاة له بذلك من ذلك إلا بمتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأجبنا واتبعنا، هذا سبيل النجاة، هو محمد ويرتفع في رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو محمد. فيقال من صالحا يكون في نعيم، كما في حديث البراء أنه يفتح له باب الجنة ويعرض عليه مكان من الجنة ويكون يعرض عليه من نعيمها وريحها وطيبها. من صالحا قد علمنا إن كنت لموقنا به، وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أي ذلك، قال الأسماء فيقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، هو سمع الإسماء لكن لا يستطيع أن ينطق به في هذا المقام لأنه لم يكن متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يوفق للإجابة عندنا، ليس في هذا الامتحان ليس فيه حفظ، الإنسان يحفظ أبدا، الإنسان يعد لهذا الامتحان العمل الصالح، يعني ليس بالكلام ولا بالبلاغ ولا بالفصاحة ولا بالحفظ ولا بالذكاء، إنما النجاح في هذا الامتحان بالعمل الصالح ومتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد من هذا الحديث هو أن أسماء رضي الله عنها أفتت عائشة رضي الله عنها أفتت أسماء بالإشارة، وكانت الإشارة جائزة في الفتية إذا كانت تؤدي المعنى، يسأل الإنسان عن شيء هل كذا يصح فيجيب نعم، يشير برأسه مثلا أو بيده إشارة يفهم منها المقصود. التصريح مقدر على الإشارة. لكن المقصود أن الإشارة تكفي ويؤخذ منها حكم شرعي ينقل أن فلان أفتاني بكذا، قل نعم فلا يصح أن ينقل عنه، سألته عن كذا فأشار أن نعم، ويقال إيه وينقل عنه هذا في الفتن. قال باب تحريم النبي صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس على أن يحفظ الإيمان والعلم ويخبر من وراءه، وقال مالك بن الحويرث قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم ارجعوا إلى أهليكم فعلموه، يعني احفظوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأوه يفعله وما سمعوه يتكلم به في أمور دينهم، فينقلوا ذلك إلى أهليهم فيعلموهم ما حفظوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن بشار بلدار، قال حدثنا غندر محمد بن جعفر ربيب شعبة، ما معنى ربيبه؟ ما معنى ربيبه يا أخانا نذر؟ إنه موكل لتنبيه ابن زوجته، هذا وربيبه من الناس فتزوريه من سالك من الناس فخلق البيت، ولذلك هو يعني غندر محمد بن جعفر هذا صاحب شعبة 20 سنة، لأنه كان زوج أمه فلازمه وأخذ عنه العلم، ولذلك فهو أثبت الناس في شعبة مع أنه في غير شعبة ليس بذاك المتقن، هو ثقة لكن ليس من المتقنين في غير شعبة، يعني ليس من المقدمين في الثقة والحفظ كحامل مع الشرط ومقدم في شعبة لأنه كان صاحبا له. هذا يعني حال كثير من الرواة تجده لا يكون بذاك الثقة المتقن في عموم حديثه، لكن يكون مقدما على غيره، بل مقدما على الرواة أجمعين في راو بعينه، كمثل حماد بن سلمة رحمه الله، فهو أثبت الناس في ثابت بن أسلم البناني، مع أنه في غير ذلك ليس من الأسلام. قال رحمه الله: حدثنا غندر قال حدثنا شعبة، وشعبة بن الحجاج أبو مصطفى أمير المؤمنين في الحديث، عن أبي جمرة نصر بن عمران الضبع قال: كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس، فقال: إن وفد عبد القيس، يعني يترجم يوصل كلام ابن عباس إلى من يأتيه من الناس، ربما كان فيهم من لا يفهم كلام ابن عباس، أو يكون الناس كثيرين يكونون فيه كثرة، فيبلغ الناس كلام ابن عباس ويفهمهم إياه، فكان يعني يكون بين يديه مترجما. كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس، فقال: إن وفد عبد القيس أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من الوفد أو من القوم؟ قالوا: ربيعة. فقال: مرحبا بالقوم أو بالوفد، غير خزايا ولا ندامة. قالوا: إنا نأتيك من شقة بعيدة، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، ولا نأتيك ولا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر الحرام. يعني ما بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم من الكفار كانوا لا يخلون لهم السبيل، ولا يسمحون لهم بالمرور، ولا يطمئنون في مرورهم من بلادهم إلا في الشهر الحرام، لأن يعني ربما استلبوا ما في أيديهم أو قتلوهم أو فعلوا بهم، لكن العرب مع كفرهم كانوا يعني يحفظون الشهر الحرام حرمة، ويحفظون لبيت الله حرمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا نأتيك من شقة بعيدة، أي مكان بعيد، مسافة بعيدة، شقة أي مسافة، مسافة بعيدة بيننا وبينك، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، ولا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر الحرام، فمرنا بأمر نخبر به من وراءنا ندخل به الجنة. يعني سؤال، يعني هذا يدل على ايه؟ على الفهم، الفهم والحرص، ليس الفهم فقط لكن الحرص على المجال. نخبر به من وراءنا ندخل به الجنة، لأن هذا هدفه من اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم لدنيا، لا لمال ولا لرياسة ولا لأي شيء، إنما يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم لدخول الجنة. وهكذا يجب على المؤمن أن يكون صلته بالله عز وجل وطلبه للعلم الشرعي ومتابعته للنبي صلى الله عليه وسلم وتمسكه بالسنة لا يكون له هدف من وراء ذلك، ولا الحامل له على ذلك إلا رجاء الجنة، يسعى لدخول الجنة، هذا هو سبيل الجنة، ندخل به الجنة. فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع: أمرهم بالإيمان بالله عز وجل وحده، هذا خلاصة الدين، الإيمان بالله وحده هو كل الدين، لأن كل الدين داخل في الإيمان بالله عز وجل وحده. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم فسر الإيمان بالله وحده بهذه الأمور الأربعة التي ستأتي، لكن ليس هذا حصرا للإيمان بالله عز وجل وحده، بل الإيمان بالله عز وجل وحده يشمل الدين كله، يشمل العمل بكل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا وإيمانا وعملا وعقيدة، ونطقا بالإسلام. نهاهم عن أرض، فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع: أمرهم بالإيمان بالله عز وجل وحده، قال: هل تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قال الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وطرق الخمس من المغرب ونهاهم عن الدباء والحنثان والمزفة. قال شعبة ربما قال النقير وربما قال المقير. وهذه أوعية كانوا ينبذون فيها أي يلقعون فيها التمر فربما أسرع إليها التخمر في هذه الأوعية. ثم نسخ هذا الحكم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني كنت نهيتكم عن الأوعية فاشربوا في كل عام ولا تشربوا مسكرا. وهذا كان في أول الأمر ثم نسخ بإباحة الشرب في كل ماء والنهي عن المسكر. ما يعني المسكر؟ كيف كان وحيث كان في أي وعاء كان. لما علموا التمييز لما عرف النبي صلى الله عليه وسلم منهم أنهم قد عرفوا المسكر من غيره نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر. قال احفظوه وأخبروه من وراءكم. احفظوه وأخبروه من وراءكم. ففيه الأمر بحفظ العلم وتبليغه إلى الناس. احفظوه وأخبروه من وراءكم. الحفظ العلمي هو الطلب الحقيقي للعلم. الإنسان لا يعني يستفيد من العلم إلا بحفظه. يعني على طالب العلم وعلى المسلم عموما أن يمرن نفسه أن يعود نفسه على حفظ العلم. يحفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يحفظ منها قدر ما يستطيع ويشاهد في ذلك ويعود نفسه يكون له ورد مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو شيئا قليلا. حتى وإن كان إيه؟ إن كان يبدأ بالأحاديث الصغار لكن لا يكون عاطلا عن العلم الشرعي. لا يكون عاطلا عن حفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاهلا بها. كثير من المسلمين يكون عندهم من الثقافة والاطلاع على كثير من أمور الناس وإذا سألته عن حديث واحد من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي به بلفظه لم يستطع أن يأتي بحديث واحد. لماذا؟ لأنه ما اعتاد أن يحفظ شيئا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حفظ العلم هو من أعظم القربات. أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من جاء وأمر بتبليغه فهو من أعظم القربات التي يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل. وهو السبيل لنصرة دين الله عز وجل. نشر العلم الشرعي بين الناس هو الذي يحمل المسلمين على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والعمل بهما وقيام حياة المسلمين وفق كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في العدل ومن أموره ومن عاداته ومن سلوكه ومن معاملته بناء على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالجهل بالكتاب والسنة سبب لكل شر والعلم بهما والعمل بهما سبب لكل خير. فلا خير إلا بمعرفة كتاب الله وبالعلم به وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبحفظ ذلك. قال رحمه الله تعالى باب الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهله. الرحلة في المسألة النازلة يعني إذا الإنسان عرض له أمر لا يعني يقصر فيه ولا يفرط فيسأل أي إنسان بل عليه أن يرحل إلى من يثق في علمه ودينه وإن كان بعيدا منه. وإن كانت هذه الرحلة ستكلفه مالا وجهدا عليه أن يتكلف وأن يتحمل المشاق في سبيل معرفة الحكم الشرعي ممن يوثق به. أولا ممن يوثق بعلمه وممن يوثق بدينه. قد يكون الإنسان عنده علم لكن لا يوثق به. إنسان يتبع أهواء الناس ولا يتقي الله عز وجل في فتواه هذا لا يوثق بفتواه. وإنسان يفتي بجهل وليس عنده من العلم لا يؤهل للفتيا فأيضا هذا لا يوثق بفتواه. فلا يجوز للمسلم أن يتكاسل وأن يسأل يعني القريب منه وإن كان ليس أهلا لذلك. وبعض الناس ربما سأل من يظن أنه سيفتيه بما يوافق هواه فيذهب إليه حتى يستخرج منه الفتية توافق ما يهواه. هذا إنسان مفضل وإنسان لا يريد الحق وإنما يريد متابعة هواه. المؤمن الصادق يسأل عمن يثق في علمه ودينه ويبحث عنه ويذهب إليه أين كان وحيث مكان ومهما كان. هذا كان هدي سلفنا رحمه الله ورضي الله عنه. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن المقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله رب المبارك قال أخبرنا عمر بن سعيد بن سعيد بن أبي حسين قال حدثني عبد الله بن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث أنه تزوج ابنة لأبي إيهاب بن عزيز فأتته امرأة فقالت: إني قد أرضعت عقبة والتي تزوج. فقال لها عقبة: ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني. وأنت الآن تأتي تخبريني بهذا الخبر بعد زواجي منها، أنت ما أخبرتني بهذا الخبر ولا أعلم هذا الخبر. ومع ذلك عدم علمه بذلك ما جعله يسكت عن الأمر ويبقى على ما هو عليه ويكتفي بنفسه بهذا الأمر، لكن مطمئن حتى رحل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاطمئن إلى نفسه حتى ذهب ليستفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، وهو كان بمكة، يعني رحل من مكة إلى المدينة مسيرة 9 أيام أو 10 أيام، سفر على البعيد يتحمل مشاق السفر وتكاليف السفر وجهد السفر وكل شيء، 10 أيام ذهابا وعشرة أيام إيابا، كل هذا ليسأل عن مسألة واحدة. لماذا؟ لأنه كان يهمهم أمر دينه، يذهب أحدهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة واحدة. فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة فسأل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل؟ ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره. يعني هنا الأخذ بخبر المرأة في مثل هذه الجملة، كيف وقد قيل؟ إن كان هو يشك لكن ليس عنده ما يدفع خبرها، ليس عند الرجل ما يدفع خبر تلك المرأة، فخبرها معمول به يجب العمل به. لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يفارقها، مع أنه تزوجها ربما يكون قد حملت منه، لكن لا يمنع ذلك، لا يمنع كون بينهما أولاد من أن يفارقها، لأنه لا يجوز له أن يعاشر امرأة هي أخته من الرضاعة. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النفس. وعند الناس في زماننا تهاون شديد في أمر الرضاعة، يعني حتى في بداية الزواج يعلمون أن هناك رضاعة بين الشاب والفتاة، ومع ذلك يقدمون عليه ويترخصون في ذلك ولا يبالون ولا يلتفتون إلى مثل هذه الأمور. فما بالك إذا كان الزواج قد تم أو تم وكان بينهما أولاد، يعني قليل من يستجيب لحكم الله عز وجل في مثل هذه المسائل وهي أمور خطيرة، لأن الخروة من الرضاعة يلزم منها ما يلزم من الخروة من النسب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. الأخت من الرضاعة تكون أختا، والعمة تكون عمة، والعم يكون عمة، والخال يكون خال، وهكذا. كل الأقارب الذين يكونون في الرضاعة في النسب يكونون في الرضاعة سواء. كثير من الناس انتشر بينهم يقولون ايه اذا لم يكن رضى عليها هي سيباح له ايه تباح لسائر اخوانه، او اذا لم يكن هو رضى عليها تباح له سائر اخواتها. هذا كله كلام يعني لا اصل له في دين الله عز وجل، بل سنه النبي صلى الله عليه وسلم توضح ان هذا باطل. فان الاب يكون ابا من الرضاعه، الاب يكون ابا، الاب ما ارضع لكن يكون ابا من الرضاعه، والعم اخ الاب الذي هي يعتبر ابا لها من الرضاعه يكون عم من الرضاعه. الناس يتهاونون في هذا الامر ولا يعطونه يعني قدر، يعطون هذه المساله قدرها. اما اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقد كانوا يعني وقافين عند حدود الله عز وجل. عقبة بن الحارث رضي الله عنه حين امر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال لو كيف وقد قيل، ففارقها ونكحت زوجا له. قال رحمه الله تعالى باب التناول في العلم، يعني الباب هذا فيه بيان التحريم على الرحلة في طلب العلم حتى إن كان في مسألة واحدة. المسلم يعني يذهب فيسأل ويعني يتحرى لدينه ويعلم الحكم الشرعي، ولا يجوز له أن يفتي نفسه أو أن يستفتي من هو ليس أهلا بذلك. واحد يذهب إلى إنسان مثلا يعمل في المسجد، كثير من الناس يسمعون ذلك فيسألونه وهو ليس عنده، لا يحسن القراءة والكتابة، ويقض عنه الفتيا ويعمل بها. هذا من التحريف الشديد في دين الله عز وجل. قال باب التناول في العلم. حدثنا ابو اليمان الحكم بن نافع الحمص اخبرنا شعيب بن ابي حمزه عن الزهري محمد بن مسلم حار قال ابو عبد الله احسنت والبخاري، وقال ابن وهب البخاري ادرك عبد الله بن وهب رحمه طريق معلق وطريق غير مكتوب، والمعلق ايضا وصل في موضع وصل ابن شبان. قال ابو عبد الله وقال ابن وهب اخبرنا يونس وابن يزيد الايلي عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن ابي ثور، هو وفي طريقته عبيد الله الاخر عبيد الله بن عبد الله بن عبد اشترك معه في اسمه واسم ابيه وفي شيخه وتلميذه الراوي عنه، يعني عبيد الله بن عبد الله بن عتبه يروي عن ابن عباس ويروي عنه الزهري، وهذا ايضا ولذلك سماه ونسبه هنا. قال عبيد الله بن عبد الله بن ابي ثور قال حافظ ليس له عن ابن عباس الا هذا الحديث، عن ابن عباس عن عمر قال كنت انا وجار لي من الانصار في بني اميه بن زيد وهي من عوالي المدينه، وكنا نتناول النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل يوما وانزل يوما. هذا فيه تناول في العلم، يعني يجب طلب العلم على كل مسلم ولا يرفع عنه هذا الامر كونه يكتسب لنفسه يعمل، يعني لا تعارض بين طلب العلم الشرعي وبين التكسب، الانسان يعمل يكتسب، يعني لا يجوز للمسلم ان يفرط في طلب العلم الشرعي بحجه انه يعمل ويكتسب، لا، عليه ان يجعل وقتا لهذا وقتا لهذا. هذا كان كانت طريقه سلفنا رحمه الله. هذا عمر رضي الله عنه كان يوما يصحب النبي صلى الله عليه وسلم ويلازمه ليعرف ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه من الأنصار يلازم النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الآخر. يعني اتفق مع بعضهم تنظيم العمل، ترتيب العمل، هذا ايه يصاحب النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهذا يصاحبه في يوم آخر. ما سمعه النبي صلى الله عليه وسلم يقصه على صاحبه، وما سمعه عمر يقصه على صاحبه، هكذا. فيحصلان العلم مع تحصيلهما رزقهما، العمل يحصل الرزق فلا يفوتهما شيء. هكذا ينبغي المسلم ألا يضيع نفسه، لا يشغل بطلب الدنيا وطلب الرزق عن طلب العلم الشرعي، ولا يشغل بطلب العلم عما يجب عليه من النفقة، بل يجمع بينهم. كذا يجب على المسلم أن يجاهد نفسه بالجمع بين هذه الأمور، أن يجتهد في تحصيل العلم الشرعي الذي يجب عليه تحصيله، وفي التفقه في دين الله عز وجل حتى لا يكون جاهلا، حتى لا يكون جاهلا فيكون ذيلا لغيره، يكون جاهلا فيكون عرضة للضياع والفتن والهلاك. كلما يسمع لا يفرق بين حق وباطل، لا يدري أين الحق وأين الباطل، وأين المصيب وأين المخطئ، لا يفرق بين حق ولا باطل، ولا بين صواب ومفسد. فالكلام يحسنه الجميع، لكن المؤمن لا يستطيع التفريق بين الحق والباطل إلا أن يكون عنده علم شرعي يفرق به. فلا يجوز للمسلمين أن يضيع نفسه ويضيع على نفسه فرصة تحصيل العلم الشرعي. هكذا كان حال السلف رضي الله عنهم، قال: كنا نتداول النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره. فكان من الوحي من القرآن الذي ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو من الأمور التي يبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم له في دينه. وإذا نزل فعل مثل ذلك، فنزل صاحب الأنصاري يوم نومته فضرب ذلك ضربا شديدا، فقال: أثمه؟ ففزعت، خرجت إليه فقال: قد حدث أمر عظيم. قال: فدخلت على حفصة فإذا هي تبكي، فقلت: طلقتن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: لا أدري. ثم دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت وأنا قائم: أطلقت نساءك؟ قال: لا. فقلت: أمرك. كان الشاهد من هذا رب البخاري رحمه الله تعالى لهذا الحديث في هذا الباب يبين مشروعية التلاوة في العلم وفضله، الحرص على ذلك. قال رحمه الله تعالى: باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره. يعني ليس كل الأمور، يعني لأن بعض الناس يأخذ جميع الأمور بالمدح والدين ويطالب غيره بذلك، هذا ليس سبيلا مستقيما في كل الأحوال. فبعض الأمور تحتاج إلى لطف ولين مع الإنسان المرتكب لشيء، إلى مخالفة المرتكب لمخالفة الشرع. وبعض الناس يحتاج إلى زجر وإلى يعني شدة لا ينفعه إلا ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان هذا هديا، لم يكن يعامل الناس كلهم معاملة واحدة، بل كان يعامل الناس بما يصلحهم، وكان أحيانا يغضب إذا كان الأمر خطيرا، وكان المرتكب لهذا الأمر الخطير يستحق أن يغضب عليه، إذا كان حاله ذلك لا يصلح إلا الغضب عليه وإظهار عدم الرضا عما يفعل. فكان الإنسان الذي يفعل المخالفة جاهلا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتلطف معه، لأنه يكون جاهلا لا يدري ما يفعل، فلا يصح معه ولا ينفع معه إلا اللين. أما إذا كان من أصحابه الذين يتحملون غضبه فكان النبي صلى الله عليه وسلم يظهر لهم الغضب زجرا لهم وتحذيرا لغيرهم من ان يقعوا في مثل هذا الفعل تعظيما لحدود الله عز وجل. فالغضب بدين الله عز وجل غضب محمود اذا كان في موضعه، اذا كان في موضعه. فليس كل غضب يكون محمودا وليس كل لين يكون محمودا، وانما اذا وافق المحل فهو الموفق، كما قال الله عز وجل: ومن يؤت الحكمه فقد اوتي خيرا كثيرا. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن كثير والعبدي، قال اخبرنا سفيان الثوري، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ابو عبد الله، عن ابن ابي خالد اسماعيل بن ابي خالد، عن قيس بن ابي حازم، عن ابي مسعود الانصاري عقبه بن عمرو، قال: قال رجل يا رسول الله لا اكاد ادرك الصلاه مما يطول بنا فلان، فما رايت النبي صلى الله عليه وسلم في موعظه اشد غضبا من يوم الدين، فقال: ايها الناس انكم منفرون، فمن صلى للناس فليخفف، فان فيهم المريض والضعيف وذا الحاجه. يعني ابو مسعود رضي الله عنه يقول: ما رايت النبي صلى الله عليه وسلم في موعظه اشد غضبا من يومئذ، لان النبي صلى الله عليه وسلم راى في ذلك الصحابي، مع انه صحابي جليل، يعني كان يؤم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فمعنى هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم يزكيه ويرضى عنه. لا يمكن ان يكون هناك من يؤم المسلمين ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرفه وليس من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، اما مع ذلك غضب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لوقوع هذا الفعل منه وهو مجتهد فيه، يعني يقصد الاحسان لكنه اخطا في هذا الفعل، فانكر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الانكار الشديد زجرا له ولغيره. هذا الغضب في الموعظه وفي العلم، اذا الانسان وقع في مخالفته شرعا. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن محمد، من يعرفه؟ ها؟ لا، المسند الجعفي، عبد الله بن محمد المسند الجعفي، قال: حدثنا ابو عامر العقدي عبد الملك بن عبد الحسن، قال: حدثنا سليمان بن بلال المدني عن ربيعه بن ابي عبد الرحمن، ربيعة الرحمن، ها؟ يقال مدني المدني، عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد بن جعلي أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن اللقطة فقال: اعرف وكاءها، الوكاء الرباط الذي تربط به، أو قال وعاءها، والوعاء الذي توضع فيه، وعصاصها وهو الوعاء أيضا، ثم عرفها، يعني اربطها، يعني أنه لا يأخذ منها شيء ولا يتعرض لها، حتى وإن كان محتاجا، إن كان محتاجا لا يأخذ من إيه؟ من اللقطة شيء، قل أنا آخذ منها ثم أرده إليه، لا، يعرف وكاءها يعني اربطها، تربط عليها لا تمد يدك اليها. اعرف وكاءها ووعاءها، وكاءها او قال وعاءها وعساصها، ثم عرفها سلفا. وعرفها ايه؟ سلفا. ثم استمتع بها، يعني بعد السنه تتصرف فيها. بعض الناس يقول لك ايه اتصدق بها او كذا، انت حر فيها. هي حلال لك بعد السنه، لكن لا يحل لك أن تتصرف فيها قبل السنة. فإن جاء ربها فأدها إليه، يعني حتى بعد السنة إن جاء ربها صاحبها وبين لك علامتها وأتى بالبينة على أنها حقه فيجب عليه أن يؤديها. قال فضالت الإبل فغضب حتى احمرت وجهته، حتى عرف الغضب في وجهه صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن ضالة الإبل هذه ليست ضالة، اللي كانوا يطلقون الإبل يحصلون عليها لا يخاف عليها، ففيها إيه؟ يعني السؤال عنها فتح باب للجرأة لاستحلال أموال الناس، ولذلك إيه؟ غضب النبي صلى الله عليه وسلم، زجر السائل حتى يعظم شأنها. قال حتى أو قال حتى أحمر وجهه، فقال ما لك ولها؟ هذا دخل يعني. ما لك ولها؟ معها سقاؤها، لأن الإبل معها إيه؟ يعني لها سقاء تخزن الماء فيه، تبقى مثلا ممكن أسبوعين لا تشرب، يعني فيها هذه الخاصية العظيمة. لذلك قال الله عز وجل أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، فهي فيها من الصفات العجيبة التي ليست فيها الإبل. معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وترعى الشجر، فذرها حتى يلقاها ربها صاحبها. قال فضالة الغنم، قال لك أو لأخيك أو لأخيك، يعني لأنها لا تبقى وجه، إن تركتها فلا يستطيع الإنسان أن لا تبقى، فيأخذها حتى لا تهلك. وكذلك ما يلتحق بها من الطيور وهذه الأشياء إذا لم يكن لها صاحب الإنسان يأخذها ويتصرف فيها، يعني لا تكون كالضالة من الماء، الشيء الذي تخزن هذه تربة، لكن هذه الحيوانات تأكل وتشرب، فالإنسان له أن يتصرف فيها، لك أو لأخيك أو لأخيك. الشاهد من هذا هو الغضب في الموعظة، الإنسان إذا وجد يعني شيئا مخالفا للشرع، وإن كان السائل لا ليس عنده قصد الاحتيال على الشرع، يعني فالغضب لله عز وجل للزجر وبيان عظم المسألة، هذا أمر من دين الله عز وجل. قال حدثنا محمد بن العلاء وهو أبو كريب الهمداني، قال حدثنا أبو أسامة ماذا بن أسامة عن مريد بن عن مريد وابن عبد الله بن أبي مردة عن أبي مردة عن أبي موسى قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء كريهة، فلما كفر عليه غضب ثم قال للناس سلوني عما شئتم، يعني لما أكثروا عليه السؤال، هنا الإسهال مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني في كثرة السؤال، فسأل قال سلوني عما شئتم، قال رجل المثل قال أبوك حباب، فقال الآخر فقال المثل يا رسول الله، قال أبوك سالون مولى شئت، فالأمور غيبية ما كانوا يعرفونه، هو نفسه لا يعرفه، النبي صلى الله عليه وسلم كان يوحى إليه بهذا. فلما رأى عمر ما في وجهه وفي وجه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نتوب إلى الله عز وجل، قال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، فسكن غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم.